أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. الحسنة والسيئة تدفع بالتي

يا ريت يجدوا لله Mm-hmm.

Good. Oh, no.

ليس القرآن ليس لا حد. عشنا مع نور القرآن الكريم وفضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ بالناسية مركز المنصورة تليفون 38 صلاح. كونوا مع الإمارة الكبرى أولاد الشرباجي إليس نجاح.